أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما الجواب عن الإجماع الذي ادعاه السيد والطبرسي قدس سرهما، فبأنه لم يتحقق لنا هذا الإجماع والاعتماد على نقله تعويل على خبر الواحد مع معارضته بما سيجيء من دعوى الشيخ المعتضد بدعوى جماعة أخرى الإجماع على حجية خبر الواحد في الإملة. هذه المسألة وهي مسألة دعوى الإجماع على عدم حجية خبر الواحد أخذت مأخذا كبيرا من الأصوليين، والسبب في ذلك هو أن المدعي للإجماع ليس شخصا عاديا، وإنما هو شخص كسيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه، الذي كان قطبا من أقطاب الحوزات العلمية في ذلك الزمان. فادعاؤه الإجماع بهذه الصورة لا يمكن تجاوزه بسهولة، هذا أولا. وثانيا أنه تقدم فيما سبق أن السيد المرتضى ليس فقط يدعي الإجماع على عدم الحجية، بل يدعي ضرورة المذهب على عدم الحجية. ومن الواضح أن الإجماع شيء، وادعاء أنه من ضروريات المذهب كالقياس شيء آخر. إذن دعوى السيد المرتضى أن عدم حجية خبر الواحد أصبح من ضروريات مذهب الإمامية، وأنه باطل كبطلان القياس عندهم، هذه الدعوة لا يمكن تجاوزها بسهولة، بأنه خوف يتعارض مع إجماع شيخ الطائفة ويتساقطان، أو أنه إجماع لعله مستكشف من مقدمات حدثية ونحو ذلك. الإجماع المستكشف من المقدمات الحدسية ولا يمكن أن يدعي السيد المرتضى عليه أنه من ضروريات المذهب، إلا أن يقال بأن مثل السيد المرتضى وأمثال السيد المرتضى كانوا يتهاونون في دعوى الإجماع، وإجماع من هذا القبيل، وهذا مناف لجلالة قدر هؤلاء، أنهم كيف أنهم لم يطلعوا على رأي المذهب وأنه ضروري في المذهب أو ليس لا، ثم يدعون الضرورة في المذهب، هذا بعيد جدا. من هنا قد يقول شخص بأنه هذا الإجماع هو إجماع منقول، وقد تقدم في الأبحاث السابقة أن الإجماع المنقول ليس بحجة. إذا تتذكرون نحن قلنا أن الإجماع المنقول إذا توفر فيه شرطان فإنه يستكشف منه قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. الشرط الأول أن يكون ادعاء المدعي للإجماع ادعاؤه عن حس لا عن حس، يعني أن هذه الكلمات رآها عن حس لا عن حس، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن هذا المقدار من الكلمات التي رآها تلازم استكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن المقدمات حسية ضرورية. ومن الواضح أن من يدعي إجماع الطائفة بل يدعي ضرورة المذهب، من الواضح أنه لو وصل إلينا ما وصل إليه لاستكشفنا قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا المقدار من الإجماع المنقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق قال كاف لاستكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنكم إذا تتذكرون الشيخ فيما سبق قال أن المقدمات إما حسية ضرورية، إما حسية اتفاقية، إما حدسية لا تفيد شيئا. وهذا الإجماع بهذه الطريقة ومن مثل السيد المرتضى هو إجماع حسي ضروري يستكشف منه قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن من حيث الإجماع المنقول بغض النظر عن خصوصية في المقام، لو كان هذا المقدار مما وصل إلى السيد المرتضى قد وصل إلينا لاستكشفنا حجية أو استكشفنا قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن لا يمكن المناقشة في مدلول ودلالة هذا الإجماع. من قال لكم أن هذا المقدار الذي رآه السيد المرتضى يستكشف منه قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ نقول هذه الدعوة التي يدعيها وهي أن ضرورة المذهب قائمة على ذلك وأنه كالقياس من مذهبنا، هذه الدعوة تلازم ملازمة عادية استكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن لا يمكن تجاوز هذا الإجماع من السيد المرتضى المدعى على عدم حجية خبر الواحد، ولكنه في القبال أيضا لا يمكن أن نتجاوز من الإجماع الذي ادعاه شيخ الطائفة على حجية خبر الواحد، فإن شيخ الطائفة الذي هو زميل للسيد المرتضى عند شيخ المفيد إلى مدة، ثم تلميذه لسنوات طويلة، تلميذ للسيد المرتضى لسنوات طويلة، لا يمكن أن يقال بأنه شيخ الطائفة لم يكن مطلعا على الإجماع الذي يدعيه السيد المرتضى. أو قد يقال مثلا أن السيد المرتضى رأى 30-50 من الفقهاء وأفتى على أساس ما رأى من كلماتهم الإجماع على عدم الحجية، وشيخ الطائفة لأنه كان في عصر آخر في مكان آخر فوجد أقوال 50 أخرى من فقهاء الطائفة فأفتى ماذا؟ فأفتى بالإجماع على حجية خبر الواحد. هذه الدعوة غير مقبولة. لماذا؟ لأنهما معا كانا في حوزة واحدة، معا كانا زميلين في الدراسة، معا أحدهما تلميذ للآخر. إذن لابد أن يقال أنه لابد من التصرف في ظهور أحد الإجماعين، يعني إما أن نتصرف في ظهور الإجماع الذي يدعيه السيد المرتضى، وإما أن نتصرف في ظهور الإجماع الذي يدعيه شيخ الطائفة. خب الآن المرجح ما هو؟ هل نتصرف في ظهور الذي يدعيه شيخ الطائفة أو في الظهور الذي يدعيه السيد المرتضى؟ هنا قد يقال بأنه لا بد من التصرف في الإجماع أو ظهور الإجماع الذي يدعيه السيد المرتضى، ومنشأ التصرف هو التقية. يعني يمكن أن يقال بأن السيد المرتضى عندما ادعى هذه الدعوة وهي الإجماع على عدم حجية خبر الواحد كان في مقام التقية، لأن هذا الإجماع جاء منه في المسائل الموصلية، ويمكن أن يقال أنه كان في مقام التقية. ما هي التقية؟ كيف؟ لأنه السيد المرتضى لعله كان يقول كما يقوله شيخ الطائفة أن الطائفة أجمعت على قبول خبر الثقة إذا كان من طريقنا، أما إذا لم يكن الخبر من طريقنا فقد أجمعت الطائفة على عدم قبول الخبر من غير طرقنا. ولكن حيث أن السيد المرتضى لم يكن بإمكانه أن يبين هذا التفصيل نفى الكبرى من الأساس، قال بأنه أجمعت الطائفة على عدم العمل بحجية خبر واحد. وقد يقول قائل لماذا لا تحتملون التقية في كلام شيخ الطائفة؟ نقول هذا الاحتمال غير وارد في كلام شيخ الطائفة، لأن شيخ الطائفة فصل في المقام، قال أن العامة أقوى الأخبار الواردة عن طرق العامة ليست فيها الحجية، ولكن الأخبار الواردة عن طرقنا من الثقات فهي حجتون. إذن نتصرف في ظهور الإجماع المدعى من قبل السيد المرتضى، ونقول أن المراد من هذا الإجماع على عدم الحجية الإجماع على عدم الحجية بالنحو الذي فسره شيخ الطائفة، فإن شيخ الطائفة فسر هذا الإجماع من شيخه على أنه إجماع على عدم قبول الأخبار الواردة من طرق عامة، وصاحب البيت أدرى بما فيه لأنه تلميذه وزميله. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يبحث بحثا مفصلا في هذه المسألة. بحسب ما هو مكتوب عندي السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد أن يتعرض لهذه المسألة وهو الإجماع في المقام حيث أنه نسب إلى السيد المرتضى دعوى الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، بل أنه ذكر على ما نسب إليه أن العمل بخبر الآحاد من المعلوم ضرورة أن عدم العمل بخبر الآحاد من المعلوم ضرورة من مذهبنا، وحال الطائفة عدم جواز العمل به أن شأنهم بالنسبة إليه شأن القياس، فكما أنه من المعلوم ضرورة من حال الطائفة أنهم لا يعملون بالقياس، كذلك المعلوم من حال الطائفة ضرورة أنهم لا يعملون بخبر الواحد. إذن بعد لا يمكن أن تحمل هذه الكلمات على أنه اجتهاد حدث، رأى بعض الكلمات ولم يرى البعض الآخر، بعد هذه الاحتمالات كلها منفية، ولا يمكن أن يدعى أنه تهاون في دعوى الضرورة من المذهب، لأن جلالة قدر السيد المرتضى تمنع من أن يدعي ضرورة المذهب، والمسألة خلافية بل الإجماع على خلافها كما يقول شيخ الطائفة. إذن لا بد من أن يراد من هذا الإجماع خلاف ظاهره بالقرينة. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه، طبعا البحث مفصل جدا يبحث السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، يقول الاحتمال الثالث في المقام أن نقول وهو احتمال التسامح في مقام النقل والتهاون وعدم الضابط، وهذا في نفسه ساقط من هذين العلمين، يعني شيخ الطائفة والسيد المرتضى، كيف يمكن أن يتهاون السيد المرتضى ويدعي ضرورة المذهب على العدم ثم يدعي شيخ الطائفة ضرورة المذهب على العمل؟ فحينئذ بعد أن انتفت مثل هذه الاحتمالات الثلاثة، احتمالين آخرين أذكرهم ما دخلت فيهما، لا يبقى إلا أن يفرض أن أحد الإجماعين، أن أحد العلمين جاء كلامه على خلاف ظاهره ولم يكن مقصوده ظاهر كلامه، وحينئذ مثل هذا الاحتمال تطبيقه على كلام السيد المرتضى أولى من تطبيقه على كلام شيخ الطائفة. لماذا؟ إذ يحتمل في كلام السيد أن يكون مقصوده التقية في مقام التصريح بهذه القضية المطلقة، بخلاف الشيخ الطوسي إذ يحتمل أن يكون السيد كان مقصوده بيان عدم حجية العمل بأخبار الآحاد الواردة عن طريق السنة والعامة، باعتبار أنها أخبار ضعيفة لم تثبت وثاقة رواتها، فبين السيد المرتضى هذا المطلب تقية بالصيغة العامة التي هي النفي الكبرى مباشرة، أو باعتبار ظرف كان يقتضي ذلك. هذا المطلب محتمل بالنسبة إلى السيد، إلا أنه لا يحتمل بالنسبة إلى شيخ الطوسي. لماذا؟ أنه كان في ظرف التقية، إذ هو صرح بالفرق ما بين أخبار الطائفة وغيرهم، حيث قال بأن الطائفة أجمعت على حجية أخبار الثقات من الشيعة وعدم حجية أخبار غيرهم من الفرق الأخرى. والذي يؤيد هذا الحامل أنه نحمل كلام السيد المرتضى على هذا المعنى هو أن الشيخ الطوسي بنفسه فسر كلام السيد المرتضى بهذا التفسير، فإنه في العدة بعد أن ذكر الإجماع على حجية الخبر الواحد قال: إن قلت كيف تقول بأن الطائفة تعمل بأخبار الآحاد جيلا بعد جيل مع أن أشياخك أساتذتك كسيد المرتضى، مع أن أشياخك لا يزال يسمع منهم أن الطائفة مجمعة على عدم الأخبار عدم العمل بأخبار الأحد؟ هذا يشكل على نفسه في العدة، لا يشكل إلى سيد المرتضى، ولكن يشكل على نفسه أنه كيف تقول أن الطائفة أجمعت على حجية خبر الواحد مع أن أشياخك أجمعوا على عدم حجية خبر الواحد، وأن شأن خبر الواحد شأن القياس، ومن المظنون جدا من أن مقصود الشيخ، هذا كلام السيد الصدر، ومن المظنون جدا من أن مقصود الشيخ في هذا الاعتراض هو السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه، إذ لم يرد مثل هذا الاعتراض إلا عن السيد المرتضى. فأجاب الشيخ بأن مقصود أشياخي الذين يقولون هذا المطلب هو مقابلة العامة وإسقاط أخبار الآحاد الضعيفة الواردة من طرق السنة. وتفسير الشيخ الطوسي لكلام السيد المرتضى لا يعتبر تفسيرا اجتهاديا حدسيا. لماذا؟ فإنه تفسير لكلام أستاذ بعد طول خبرة، وهذه المسألة من المسائل التي كانت محلا للابتلاء جدا، بل مدار الفقه عليها لا يقال إلى آخره. إذن نحن بهذا نستطيع أن نحمل كلام السيد المرتضى على خلاف ظاهره، ونقول أن كلام السيد المرتضى ليس المراد منه الظاهر وهو الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، لأننا قلنا أن هذا الظاهر ظاهر حجة، هذا من قبيل الإجماعات المنقولة التي تلازم استكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن لا يمكن أن نسقط هذا الإجماع باعتبار أنه إجماع منقول، والإجماع المنقول ماذا؟ ليس بحجة. لا، لا بد أن نتصرف في الدلالة، وإلا بما هو إجماع منقول شرائط الحجية فيه متوفرة، لأنه نقل عن حس، وهذا الحس حس ضروري يستكشف منه قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. والمحمل لكلام السيد المرتضى أن يحمل على خلاف ظاهره وأنه في مقام التقية. إلا أنه هنا في الإجماع المنقول الذي ادعاه السيد المرتضى فيه خصوصية، هذه الخصوصية تجعل هذا الإجماع المنقول بنفسه غير حجة بغض النظر عن هذا المحمل الذي ذكرناه له. لماذا؟ لأن هذا الإجماع المنقول منقول إلينا بخبر الواحد أو أكثر من ذلك، بخبر الواحد. ومن الواضح أنه لو ثبت حجية خبر هذا الواحد، حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، يلزم من ثبوته ماذا؟ عدمه، لأن هذا الإجماع مفاده عدم حجية خبر الواحد حتى هذا الإجماع المنقول. فإذن هذا الإجماع المنقول فيه خصوصية، هذه الخصوصية بغض النظر عن المحمل الذي ذكرناه لا في مبتلى بهذا، وإلا لو كان هذا الإجماع المنقول على غير هذا المضمون لقبلناه بظاهره، ولكنه منقول إلينا بخبر الواحد، ويلزم من حجية الإجماع المنقول ماذا؟ عدم حجية إجماع منقول. فلهذا يقول السيد الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وأما الجواب عن الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى وادعاه الطبرسي كما قلنا، فبأنه هذا الإجماع لم يتحقق لنا، ليس إجماعا محصلا، بل هو إجماع منقول. ثم يشير إلى الإشكال الذي أشرت إليه، وهو أنه يلزم من حجيته ماذا؟ عدم حجيته، يلزم من وجوده عدم وجوده، والاعتماد على نقله، يعني على نقل الإجماع، تعويل على خبر الواحد المنفي حجيته ماذا؟ بهذا الإجماع المنقول. بهذه العبارة الصغيرة يقول: والاعتماد على نقله، يعني نقل الإجماع، تعويل على خبر الواحد، والتعويل على خبر الواحد لإثبات حجية الإجماع المنقول الذي مفاده عدم حجية خبر الواحد، يلزم منه ثبوت الشيء من خلال نفيه، نفيه من خلال ثبوته، وهو محال. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: مع معارضته، هذا بعد الجواب لعله جواب ضعيف، مع معارضته لا يمكن أن نقول أنهما إجماعان متعارضان. إذا تمت دلالة الإجماع المنقول من السيد المرتضى، بعد لا يمكن أن يعارضه هذا الإجماع، لأنه السيد المرتضى يدعي ضرورة المذهب على ذلك، وادعاء الضرورة لا يمكن أن يفسر بأنه هذا وجد 30-50-100 من الفقهاء أفتوا بعدم الحجية، هو ما حدث أن المذهب يفتي بعدم الحجية، وذاك الشخص يعني شيخ الطائفة وجد أن جماعة أفتوا بالحجية، وهو حدث أن الطائفة أجمعت ماذا؟ على الحجية. بلي؟ إيه، ولكنه بعد لا أخر تلك الخصوصيات التي بيناها، هذا المعارضة إنما تتم من شقين في عصرين، يقال بأنه في العصر الأول ادعي الإجماع، في العصر الثاني ادعي الإجماع على الخلاف. خب لعله هذا وجد مجموعة وذاك وجد مجموعة أخرى، هذا المعنى بعد غير متصور في السيد المرتضى وفي شيخ الطائف. آخر لا يمكن كلاهما يدعي ضرورة المذهب وهذا وجد طائفة ذاك وجد، إلا أن نرجعهما إلى أنهما متهاونة، كلاهما ادعي إجماع الطائفة على مطلب لا هذا موافق للواقع ولا ذاك موافق للواقع، هذا بعيد بل لعله وصل إلى درجة مثلا كذا. قال مع معارضة هذا الإجماع المنقول من السيد المرتضى بما سيجيء من دعوة الشيخ المعتضدة المؤيدة تلك الدعوة بدعوى جماعة أخرى الإجماع على حجية خبر الواحد في الجملة نحو الموجب الجزئية، ثم يقول الشيخ والذي يؤيد إجماع شيخ الطائفة هو تحقق الشفرة المحصلة على حجية خبر الواحد كما ستأتي الإشارة إليها. قل أنه بذاك البيان الذي بيناه بعد أصل المشكلة ينقطع دابرها باعتبار أن ظاهر كلام السيد المرتضى ليس المراد منه ظاهره وإنما مراد منه خلاف ظاهره، وتحقق الشهرة على خلافها بين القدماء والمتأخرين، بل على خلاف دعوى الإجماع المنقول من قبله، وتحقق الشهرة على خلاف دعوى الإجماع على عدم الحجية من قبل السيد المرتضى بين القدماء والمتأخرين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه إن قال يقول إن قلت كيف تدعي الشهرة على خلاف دعوى الإجماع أن الشهرة المحصلة تقول حجية خبر الواحد مع أن العام ينسبون إلى الخاصة عدم حجية خبر الواحد، فإذا يظهر أن عدم حجية خبر الواحد كانت من المشهورات عند الخاصة بنحو العام ينسبونها إلى الخاصة، إذا دعواك أن الشهرة المحصلة قائمة على حجية خبر الواحد هذه الدعوة غير تامة. لماذا؟ لأن العامة المشهور بينهم أنهم ينسبون عدم حجية خبر الواحد إلى الخاصة. الشيخ يقول لعل هذه النسبة منشأها دعوى السيد المرتضى، حيث أن هؤلاء في ذاك الزمان كانوا ينظرون في كتب السيد المرتضى فتصوروا أنه الخاصة كذلك، ولكن اتضح أن مراد السيد المرتضى ليس هو ظاهر كلامه. وأما نسبة بعض العامة كالحاجب والعضدي عدم الحجية إلى الرافضة، طبعا هذا عنوان الرافضة في زماننا مختص بنا ها، وإلا في الأزمنة السابقة عنوان الرافضة ليس من مختصاتنا، يعني قبل 500 سنة قبل 1000 سنة عنوان الرافضة ليس من العناوين التي تختص بالشيعة الاثنى عشرية بل تشمل جملة من فرق الشيعة. هذه النقطة إنما أشير إليها لأنه كثير من كتب المتقدمين تتكلم على الرافضة، من هنا يحاول البعض أن يستكشف أن ذات الشخص ليس بإمامي لأنه يتكلم على الرافضة، مع أنه ليس الأمر كذلك، لأن عنوان الرافضي ليس عنوانا مختص بالإمامية الاثنى عشرية بل تشمل جملة من مذاهب الإمامية ومنها المذهب الاثنى عشري، فلعله شيعي اثنى عشري امامي اثنى عشري بامكانه ان يتكلم ماذا على الرافضة، ومراده من؟ مراده اولئك، لا مبعيد قرائن على ذلك. قال عدم الحجية الى الرافضة فمستندة تلك الدعوة تلك النسبة فمستندة الى ما رأوا من السيد من دعوة الاجماع بل ضرورة المذهب على كون خبر الواحد كالقياس عند الشيعة. فتحصل مما تقدم أنه لم يتم عندنا دليل على عدم حجية خبر الواحد لا من الكتاب ولا من السنة والأخبار ولا من الإجماع بل ولا من العاقل، لأن شبهات ابن عقبة قد أجبنا عنها في محلها. إذن إلى هنا ثبت لنا أنه لم يقم عندنا دليل على عدم الحجية. الآن ننتقل إلى المرحلة اللاحقة وهي أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، سيكون مشمولا للأصل الأولي وهو حرمة العمل بالظن إلا ما قام دليل على خروجه من ذلك الأصل الأولي. فهل يوجد عندنا دليل على حجية خبر الواحد أو لا يوجد؟ يقول الشيخ وأما المجوزون فقد استدلوا على حجية خبر الواحد بالأدلة الأربعة الكتاب السنة الإجماع العاقل. أما الكتاب فقد ذكروا منه آيات ادعوا دلالتها، المجوزون ادعوا دلالتها على حجية خبر الواحد. ومن الآيات المهمة في ذلك منها قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية كما يعرف الإخوة نزلت في الوليد بن عتبة، حيث أنه كانت له قضية عداوة مع بني المصطلح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث هذا الشخص لأخذ الزكاة والصدقات منهم. في التاريخ ينقل بأنه هذا الشخص عندما جاء وجد أنهم قد اجتمعوا خارج تلك المنطقة التي هم فيها، فتصور أنهم مجتمعون لقتله، وهم كانوا قد اجتمعوا لاستقباله لأنه موفد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فخاف فلم يذهب إليهم ورجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقل للنبي إما أنهم منعوا الزكاة وإما أنهم خرجوا عن الإسلام وكفروا ارتدوا عن الإسلام، فنزلت هذه الآية المباركة. هذا شأن نزول هذه الآية المباركة. إلا أنه قد استدل بهذه الآية المباركة على حجية خبر الواحد بوجهين: إما أنه قد استدل بهذه الآية المباركة من خلال مفهوم الشار، وإما قد استدل بها من خلال مفهوم الوصف. أما الاستدلال بها من خلال مفهوم الشار فهو أن هذه الجملة الشرطية وهي إن جاءكم فاسق بنبأ، هذه فعل الشرط، جواب الشرط ما هو؟ فتبينوا. هنا هذا فتبينوا ظاهر في الوجوب النفسي، لأن الأمر ظاهره ماذا؟ الوجوب. عندما قال المولى صلوا ظاهره الوجوب النفسي، عندما قال صوموا، عندما قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا، ظاهره ماذا؟ ظاهر الأمر ما هو؟ ظاهر الأمر هو الوجوب. فإذا ظاهر فتبينوا هو الوجوب النفسي. ما معنى الوجوب النفسي؟ يعني إن جاءكم فاسق بنبأ يجب عليكم أن تتبينوا. طب لماذا يجب علينا أن نتبين؟ للعمل أو لغير العمل؟ يقول لا علاقة، سواء أردت أن تعمل بخبره أو أن لا تعمل بخبره. إذا جاءك مخبر فاسق بنبأ، من الأمور المترتبة عليه ماذا؟ من الواجبات التي في عنقك وفي ذمتك أن تتبين لتعرف صدقه من كذبه. لا بد أن تتفحص عن أمره. هسه سواء أردت أن تعمل بخبر الفاسق أو أن لا تعمل بخبر الفاسق، واجب نفسي من قبيل وجوب الصلاة، من قبيل وجوب السجدة، من قبيل أي واجب نفسي آخر، وتركه يستحق الفاعل فيه العقاب. سواء أراد أن يعمل بخبر الفاسق، يهمه خبر الفاسق أو لا يهمه خبر الفاسق، التفتوا للنقطة، سواء يهمه خبر الفاسق أو لا يهمه، من الواجبات النفسية المترتبة على مجيء الفاسق بالنبأ هو ماذا؟ هو وجوب التبين، الوجوب النفسي للتبين. وهذا لا علاقة بأنك تريد أن تعمل بالخبر أو لا تريد أن تعمل بالخبر، تريد أن ترتب الأثر أو لا تريد أن ترتب الأثر. يعني يقال هكذا أن الرسول عندما جاءه هذا الشخص كان يجب عليه أن يتبين، لا يريد أن يرتب الأثر أنه هؤلاء منعوا الزكاة أو لم يمنعوا، هؤلاء ارتدوا عن الدين أو لم يرتدوا، ولكن لابد أن يعرف أن هذا صدق في قوله أو لم يصدق في قوله. هذا هو الوجوب النفسي في قوله فتبينوا. وكيفية الاستدلال؟ كيفية الاستدلال بهذه الطريقة، وهو أن الشارط يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. خب الجزاء ما هو؟ فتبينوا. ما شكل؟ خب مفهومه ماذا؟ هذا المنطوق مفهومه ماذا؟ إن لم يجئكم فاسق بنبأ. خب يعني ماذا؟ يعني إن جاءكم العادل بنبأ، إن جاءكم العادل. طبعا هذا على فرض أن الشرط ليس مسوقا لتحقق الموضوع كما سيأتي أحد الإشكالات في المسألة، لا، على فرض أنه هذا شرط لتحقق الموضوع، الموضوع قد تحقق ولكن لم يوجد فيه هذا الشرط وهو الفاسق، يعني جاء العادل بنبأ النتيجة ماذا؟ فلا تتبين، يعني ذلك الوجوب النفسي غير موجود. فلا تتبين، لماذا لا تتبين؟ يعني ردوه مطلقا أو اقبلوه مطلقا، أي منهما؟ يوجد احتمالان هنا، أنه إذا جاءكم الفاسق بالنبى فتبينوا حتى عند ذلك تستطيعون أن ترتبوا عليه الأثر، أما إن جاءكم العادل بالنبى فلا تتبينوا. لماذا لا نتبين؟ إما لأنه مقبول بلا تبين فيثبت حجية خبر الواحد، وإما أنه ليس بمقبول حتى مع التبين، فهذا معناه أن العادل أسوأ حالا من الفاسق، لأن الفاسق مع التبين كان يمكن قبول خبره، ولكن العادل هذا المسكين حتى مع التبين لا يمكن قبول خبره، وهذا معناه أن العادل أسوأ حالا ممن؟ من الفاسق. إذن لكي يتم الاستدلال بالآية المباركة لإثبات حجية خبر الواحد العادل، نحتاج إلى ضم ماذا؟ نحتاج إلى ضم مقدمة الأسوئية، وإلا إن لم نضم هذه المقدمة إلى الاستدلال خب لا يمكن أن يتم الاستدلال على حجية خبر الواحد، لاحتمال أنه ماذا؟ فلا تتبينوا، لأنه لا يقبل خبر الواحد حتى مع التبين. هذا الاحتمال وارد لو مو وارد؟ بلي. إذن لهذا الاحتمال لكي ننفيه نحتاج إلى مقدمة الأسوئية، وأنه يلزم في هذا الحال أن العادل أسوأ حالا من الفاسق. إذن تمامية الاستدلال بمفهوم الشرط وأن التبين هو الوجوب النفسي متوقف على ضم مقدمة الأسوئية، إما هكذا يستدل بهذه الآية المباركة، وإما يستدل بهذه الآية المباركة عن طريق مفهوم الوصف. كيف؟ هكذا نستدل، نقول بأنه افترض أن الآية المباركة لا يوجد فيها شرط، أو أن هذا الشرط مسوق لتحقق الموضوع فلا يفيد، ولكن الآية المباركة قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نسأل منكم أن الفسق منشأ التبين، أو أن الفسق هذا العنوان هذا الوصف ليس له أثر في التبين وعدمه؟ خب الذي يريد أن يقول أن خبر الواحد مطلقا ليس بحجة، يقول سواء كان خبر الواحد من العادل أو من الفاسق فهو ماذا؟ فيحتاج إلى التبين، فلا فرق بين أن يأتي بالخبر عادل أو أن يأتي بالخبر فاسق. أما القائل بحجية خبر الواحد يريد أن يقول لا، أن خبر الواحد ليس هو العلة لوجوب التبين، وإنما فسق المخبر هو علة لوجوب التبين، بنحو إذا كان الجائي بالخبر غير فاسق إذن لا يجب التبين. كيف؟ يقول بأنه نحن توجد عندنا هنا صفة ذاتية وتوجد عندنا هنا صفة عرضية. الصفة الذاتية هو أن الجائي بالخبر واحده، هذا أمر ذاتي، وهنا عندما نعبر ذاتي ليس مرادنا الذاتي في باب الكليات يعني الجنس والفاصل، وإنما مرادنا الباب في باب الذاتي في باب البرهان، يعني أنه بنفسه يكون منشأ لانتزاع هذه الصفة من قبيل الإمكان من قبيل الوجوب، فإن الإمكان ليس ذاتيا من باب الكليات، ليس جنس أو فاصل، وإنما نفس الشيء كاف الانتزاع الإمكاني من قبيل الفوقية من قبيل التحتية، هذه ذاتيات في باب البرهان مو ذاتيات في باب الكليات. نحن هنا توجد عندنا صفة ذاتية وهي أن الجائي بالخبر واحد، هذه مو صفة عرضية قد توجد وقد لا توجد، الجائي بالخبر واحد، وتوجد عندنا صفة عرضية أن الجائي بالخبر قد يكون فاسقا وقد لا يكون فاسقا بل يكون عادلا، فإن الفسق والعدل عادل ليس من الأمور الذاتية بل من الأمور العرضية، الشخص الواحد في زمان يكون فاسقا في زمان آخر يكون عادلا في زمان ثالث يكون ماذا؟ فاسقا. هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه لو كانت العلة في وجوب التبين هو الوصف الذاتي فلا معنى لذكر الوصف العرضي في وجوب التبين. لو كان المنشأ في وجوب التبين كون الخبر من واحد، كان الآية لابد أن تقول إن جاءكم واحد بنبأ فتبينوا، ولكن حيث قال إن جاءكم فاسق، إذن هناك خصوصية في الفسق، إذن الوصف العرضي له مدخلية. شيخنا لماذا؟ يقول لأنه إذا كان الوصف الذاتي له المدخلية لا يمكن الانتقال إلى الوصف العرضي، لأن الوصف العرضي متأخر الرتبة عن ماذا؟ عن الوصف الذاتي. فبالترتب العقلي نقول إذا كان المعلول مستند إلى الأمر الذاتي لا يمكن إسناده ماذا؟ إلى الأمر العرضي. إما أن نقول بهذا الاستدلال، وإما أن نقول أنه مستهجن عرفا، مو الاستدلال العقلي، مستهجن عرفا. لماذا مستهجن عرفا؟ لأن الشيء إذا كان في ذاته ليس بحجة، لماذا أنت بسبب وصف عرضي تجعله غير حجة؟ هذا من قبيل تقول أن البول تنجس لأنه أصابه الدم. طب البول هو من النجاسات بعد، لا يمكن، لا تحتاج أنت أن تصفه بالنجاسة من خلال ماذا؟ من خلال إصابة الدم له. لعل نجاسة البول أشد بمراتب من نجاسة الدم كما هو كذلك. إذا لا يمكن أن تنسب التنجس إلى البول لأنه لا قدم. هذا يكون من هذا القبيل أنه مستهجن عرفا. إذا كان خبر الواحد بنفسه ليس بحجة يجب التبين، إذا اقترانه بالفسق، ضم الفسق إليه الذي هو وصف عرضي، إما للدليل العقلي وللترتب العقلي، وإما للاستهجان العرفي، ثم بنفس الدليل السابق يعني مقدمة الأسوئية نتمم الاستدلال على حجية خبر الواحد. نقول إذا جاءكم فاسق بنبأ، يعني أن الفسق منشأ للتبين. خب إذا لم يجئ الفاسق وجاء العادل لا نرتب الأثر مطلقا حتى مع التبين، هذا أسوأ حالا من الفاسق، فنضم مقدمة الأسوئية أيضا لتمامية الاستدلال. إذا تبين أن الاستدلال بمفهوم الشرط وأن الاستدلال بمفهوم الوصف يتوقف على ضم مقدمة الأسوئية لكي يتم الاستدلال بحجية خبر واحد. قال: والمحكي في وجه الاستدلال بهذه الآية المباركة وجهان. الوجه الأول: أحدهما أنه سبحانه علق وجوب التثبت، مراد من التبين هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه حمل معنى التبين على التثبت، يعني أنه يجب عليك أن تتثبت من الأمر إذا أردت أن ترتب الأثار، أنه هذا صادق في قوله أو ليس صادقا في قوله. أنه سبحانه علق وجوب التثبت على مجيء الفاسق، فينتفي وجوب التثبت عند انتفاء مجيء الفاسق عملا بمفهوم الشرط. فهنا وإذا لم يجب التثبت عند مجيء غير الفاسق، وقلنا أنه إذا لم يكن فاسقا فهو عادل ولا واسطة بينهما، لأن هناك بحث مهم بين الأعلام أنه هل توجد واسطة بين العادل والفاسق أو لا توجد. فإن قلنا أنه لا توجد واسطة، يعني إذا لم يجئ الفاسق به قد جاء به العادل. وإذا لم يجب التثبت عند مجيء غير الفاسق، فهنا نقول فإما أن يجب القبول وهو المطلوب وتثبت حجية خبر الواحد، أو الرد حتى مع التثبت والتبين وهو باطل، لأنه في حالة الرد حتى مع التثبت يقتضي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق وفساده، يعني أنه أسوأ بينون. هذا بمفهوم الشرط. وأما بمفهوم الوصف، أنه تعالى أمر بالتثبت عند إخبار الفاسق، وقد اجتمع فيه أي في الفاسق وصفان ذاتي، وهو كونه أي المخبر خبر واحد، وعرضي وهو كون المخبر ماذا؟ وهو كون هذا الخبر ماذا؟ خبر فاسقين. ومقتضى التثبت هو الثاني، يعني أن الفسق له مدخلية في وجوب التثبت والتبين، وإلا لو لم يكن له مدخلية لكان ذكره لغوا، إما أنه غير صحيح عقلا وإما أنه مستهجن عرفا. بلي يأتي إن شاء الله يأتي إشكالات كثيرة، يقول الشيخ ربما تبلغ إلى 120 إشكالا يأتي الكلام فيه. ومقتضى التثبت هو الثاني للمناسبة والاقتران، طبعا بنحو الإجمال إن خصوصية المورد لا تخصص الوارد كما ذكروا في محلها سيأتي بيانه. ومقتضى التثبت هو الثاني يعني ماذا؟ بلي بلي هذا في العموم التعليل يأتي بيان يقول لك مفصل بحث مفصل عدنا لا ينتصر. لماذا؟ لأنه أنت يقول بأنه البيان خصوصية المورد فقط يريد أن يقول. الأخ يقول لعله ذكر الفسق هنا لأن الجائي كان فاسقا وإلا الفسق ليست له خصوصية. أنا بدي أقول بأنه خب هنا في محل الكلام كان هالشكل، أنا ما أقول بأنه في هذا المورد إذا كان الخبر بنفسه مطلق يعني كل خبر ماذا ليس بحجة، وكان على الآية المباركة أن تقول ماذا؟ أن تقول لأن الجائي به واحد مو أن الجائي به فاسق. هنا كانت تستطيع أن ترد خبر هذا الشخص بعنوان أنه خبر الواحد ولا تحتاج إلى أن تعنونه بالفعل بيانه سيد. ومقتضى التثبت هو الثاني للمناسبة والاقتران. هنا ذكر بعض المحشين بأن المناسبة والاقتران بمعنى واحد، أطف تفسير هذه يعني أن الاقتران وقع بين الفسق وبين وجوب التبين، والمناسبة مراد من المناسبة يعني الاقتران. ومقتضى التثبت هو الثاني للمناسبة والاقتران، فإن الفسق يناسب عدم القبول. إذن فلا يصلح الأول وهو الوصف وصف الذاتي، فلا يصلح الأول للعلية، وإلا لو كان الأول صالحا للعلية وعدم القبول لوجب الاستناد إليه أي إلى الوصف الذاتي. شيخنا لماذا إذا كان الوصف الذاتي هو السبب عدم القبول لوجب الاستناد عليه؟ هنا بعد لا يبين ولكنه واضح، قال إذ التعليل بالذاتي الصالح للعلية أولى من التعليل بالعرضي. لماذا؟ إشارة إلى ذلك النكتة العقلية، لحصوله أي الذاتي قبل حصول العرضي، يعني متقدم عليه رتبة. فلهذا يقولون، التفتوا جيدا، فلهذا يقولون إذا لم تحترق هذه الورقة بالنار لعدم وجود النار لا ينسبون عدم احتراقها إلى ماذا؟ إلى وجود الرطوبة فيها. متى ينسبون عدم الاحتراق إلى وجود الرطوبة؟ إذا كان المقتضي تاما والشرط متحققا ولم تحترق يقولون أن علة عدم الاحتراق هو رطوبة الورقة. أما إذا لم تكن النار موجودة لا يقولون أن هذه الورقة لم تحترق لأنها كانت رطبة. يقال لهم قل لا غير صحيح هذا، حتى لو لم تكن رطبة ولا تحترق لأن النار غير موجودة. لماذا؟ لأن المقتضي متقدم رتبة على تحقق الشر، وتحقق الشر متقدم رتبة على انتفاء المانع، فلا يمكن أن ينسب العلة إلى المتأخر، والمفروض أن المتقدم له صلاحية الانتساب إليه. هذا بيان للدليل الوجه العقلي، وقلنا أنه يمكن أن يوجه ماذا؟ بوجه عرفي وهو الاستهجان العرفي. قال لحصوله قبل حصول العرضي، إذن فيكون الحكم وهو عدم القبول، فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضي إذا كان الوصف الذاتي صالحا للعلية وعدم القبول. فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضي، لأن المفروض أن الوصف الذاتي متقدم رتبة عن الوصف العرضي، فلا نحتاج إسناد عدم القبول إلى الوصف العرضي. قب هنا أيضا نستند إلى نفس مقدمة الأسوئية، وإذا لم يجب التثبت عند إخبار العادل فإما أن يجب القبول وهو المطلوب وهو حجية خبر الواحد، أو يجب الراد فيكون حال العادل أسوأ من حال الفاسق وهو محال أيضا. هذا ما كيفية الاستدلال بهذه الآية المباركة لإثبات حجية خبر الواحد، إما من خلال مفهوم الشرط وإما من خلال مفهوم الواصف. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في قوله أقول يريد أن يبين أننا لو فرضنا أن مقدمة الأسوئية غير تامة، كما هي غير تامة سيتبين، أساسا نسأل هذا السؤال: هل نحن نحتاج إلى مقدمة الأسوئية لتمامية الاستدلال أو لا نحتاج إلى هذه المقدمة؟ الشيخ في الرتبة الأولى يقول حتى لو تمت مقدمة الأسوئية فنحن في غنى عن هذه المقدمة لإثبات حجية خبر الواحد وكيفية الاستدلال بالآية المباركة. إذن في الرتبة الأولى الشيخ يقول نحن يمكننا أن نستغني عن مقدمة الأسوئية على فرض تماميتها ويتم الاستدلال بالآية المباركة. في المرحلة الثانية يقول أساسا مقدمة الأسوئية في نفسها غير تامة، على فرض أننا نحتاج إليها افترضوا أنه لا يتم الاستدلال إلا بها، مقدمة الأسوئية غير تامة، إنما احتجنا إلى مقدمة الأسوئية بناء على أن الوجوب في الآية هو الوجوب النفسي. وأما إذا قلنا فتبينوا ليس هو الوجوب النفسي بل هو وجوب آخر وهو الوجوب الشرطي بتعبير الشيخ، فإننا لا نحتاج إلى مقدمة الأسوئية. فتلخص والحاصل أن مقدمة الأسوئية إنما نحتاج إليها بناء على أنه فتبينوا هي ماذا؟ وجوب نفسي. وأما إذا قلنا أن فتبينوا ليس الوجوب هو الوجوب النفسي بل الوجوب الشرطي، فنحن نستغني عن مقدمة الأسوئية. خب لماذا أنه إذا كان تبين وجوب نفسي نحتاج إلى مقدمة الأسوئية؟ بعد بينا في تقريب الاستدلال بمفهوم الشرط وفي تقريب الاستدلال بمفهوم الواصف. فلهذا يقول أقول الظاهر أن أخذهم أي المستدلين المجوزين أن أخذهم للمقدمة الأخيرة وهي مقدمة الأسوئية، وهي ما هي المقدمة الأخيرة؟ وهي أنه إذا لم يجب التثبت وجب القبول. لماذا؟ لأن الرد مستلزم لكون العادل أسوأ حالا من الفاسق، أن أخذهم للمقدمة الأخيرة مبني على ما يتراءى من ظهور الأمر بالتبين فيما لا في الوجوب النفسي، لأن ظاهر كل أمر هو ماذا؟ هو الوجوب النفسي. بناء على أن فتبينوا وجوب نفسي فتكون عندنا أمور ثلاثة: إما الفحص عن الصدق والكذب وهذا هو المأمور به في الآية المباركة عن حال الفاسق، وإما الرد من دون تبين، وإما القبول من دون تبين. وحيث أن الرد من دون تبين يستلزم الأسوئية إذن يتم القبول من دون تبين وهو يثبت المطلوب. إذن إذا بنينا أن وجوب التبين نفسي تكون عندنا أمور ثلاثة، شقوق ثلاثة، فيكون هنا أمور ثلاثة: الفحص عن الصدق والكذب، وهذا هو منطوق الآية المباركة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تفحصوا أنه صادق أو كاذب، وهذا وجوب النفس كوجوب الصلاة كوجوب السجدة في سور العزائم ونحوها. وهو والأمر الثاني والرد من دون تبين، هذان الشقان يستفادنا من المفهوم، والرد من دون تبين وهذا هو المنفي بمقدمة الأسوئية، والقبول كذلك وهو يثبت حجية خبر عادل. حسن نقول ومقول السيد يقول لم يقل به أحد بحسب الفرض، هو من يقول بعد ذلك مفصلا يأتي مولانا. هذا تمام الكلام إلى هنا. لكنك خبير الشيخ يقول أن الوجوب هنا ليس الوجوب النفسي، بيانه يأتينا. والحمد لله رب العالمين.